حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تقوله ايه لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. من أعظم الأخلاق اللي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم علشان يربي عليها الأمة عموما والنساء خصوصا، خلق الستر والحياء. فتلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم فضل يربي نساء الأمة على الحجاب وعلى الستر وعلى حب الاحتجاب عن الرجال، لدرجة إن التربية دي ولدت لينا مجموعة من صور الحياة والقيم والعفاف لا يتخيلها إنسان. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: كنت أدخل بيتي بثياب رقاق شفافة، خش بيتي بثياب رقاق شفافة، وأقول إنما هو أبي وزوجي. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودفن، وأبو بكر الصديق مات ودفن، أقول ده زوجي وده أبويا، فبدخل البيت بثياب رقاق شفافة. قالت: فلما دفن عمر، لما عمر دفن، كنت آخذ علي ثيابي كاملة حياء من عمر. عمر ميت والدفن، ومع ذلك السيدة عائشة كانت لما تخش البيت تشد عليها ثيابها كاملة علشان هي عندها حياء من عمر. إذا كان ده حياءها من الأموات، فما كان حياءها من الأحياء. سيدة فاطمة رضي الله عنها نموذج برضو من النماذج اللي النبي صلى الله عليه وسلم ربها على حب الحياء والستر، على حب الحجاب، لدرجة إن هي لما ماتت قبل أن تموت أوصت بثلاثة وصايا. أوصت ألا يغسلها إلا علي علشان لا يطلع على جسدها إلا زوجها، وأوصت رضي الله عنها أن تدفن ليلا علشان لما يتشال من عليها النعش وتوضع في القبر في اللحظة دي الكفن بيكون ماسك على الجسم قوي، محدش يتطلع منها على عورة. وأما الأمر الثالث فقالت لأسماء بنت عميس: لقد استقبحت ما يصنع بالنساء في هذه الأيام. المرأة بتتكفن والكفن بيكون مشدود على الجسم، فأجزاء الجسم بتبان، تفاصيل الجسم بتبان. فقالت لها: ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فأتت بجريدتين رطبتين فحنتهما ثم ألقت عليهما ثوبا، فتكون المرأة من تحت هذه الجريدة المحنية من هنا ومن هنا وعليها ثوب، فتكون المرأة مستورة. فكانت فاطمة رضي الله عنها أول من شرعت لنساء المؤمنات قصة النعش علشان المرأة تكون تحتها مستورة. من النماذج برضو نموذج المرأة السوداء التي كانت تصرح، اللي جاي للنبي بتشتكي. هل بتشتكي من المرض؟ لا. أمال بتشتكي من إيه؟ ده الجيل اللي تربى على حاجة اسمها الحجاب وحب الحجاب. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أصرح. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت له: يا رسول الله أصبر ولي الجنة ولكني أتكشف. أنا مشكلتي يا رسول الله مش في المرض، أنا هصبر على المرض وخش بيه الجنة، ولكن أنا مشكلتي الأساسية يا رسول الله إن ممكن لما بتجيلي حالة الصرع ممكن جزء من جسمي يبان، وده اللي أنا شايل همه. وفي بعض الروايات الصحيحة أنها كانت بتتعلق بأستار الكعبة، مش تدعو الله أنه يرفع عنها المرض، ولكن تدعو الله سبحانه وتعالى أنه يجعلها دائما مستورة في الدنيا ومستورة في الآخرة. دي النماذج اللي عاشت بمسألة الحجاب، وأن الحجاب عندها شيء عظيم جدا، وظل الأمر ده لحد ما تدخلت القوى الغربية في بلاد المسلمين وبدأت تقنع بناتنا وتقنع نسائنا بحركة تحرر المرأة وحرية المرأة وحقوق المرأة، وما كانوا يتكلمون عن أشياء المرأة محتاجاها، ولكن كانوا دايما بيتكلموا عن قضية لبس المرأة ونزع المرأة للحجاب، لحد ما بدأت تتوالى أجيال على هذه الدعوات جيل ورا جيل، لحد ما أصبح عند كتير من البنات النهاردة إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى إن هي ممكن تخرج من بيتها لابسة ثياب ضيقة جدا، أو ثياب مقطعة كشفة عورات، أو يكون اللبس مظهر للجسد بصورة واضحة. نشأ أجيال في وقت الأفراح تلبس ملابس عارية تماما، نشأت أجيال إن هي ممكن تنزل حمام السباحة قدام الرجال بثياب لا تغطي إلا بالكاد العورة المغلظة، ولما يجي الدعاء يتكلموا إن ده خطر وإن ده حرام يقولوا إحنا بنعمل إيه يعني، أهم حاجة الأخلاق وأهم حاجة الدين، وممكن تكون بتصلي قيام ليل وبتقرأ قرآن وبيظن إن الأمر سهل وبسيط. كتير جدا من بناتنا ماشيين في الشوارع وإحنا بنشوفهم هم للأسف متبرجات. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن عادات الجاهلية ذكر منها 4 أشياء مهمة جدا اللي نسبها للجاهلية، كان على رأسها قول الله عز وجل نصيحة ووصية للنساء المؤمنات: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكان تبرج الجاهلية الأولى إن المرأة كانت بتلبق لبس الخمار والهدوم الواسعة، بس هي كانت بترمي الخمار لورا علشان العقد بتاعها اللي على الرقبة يبان، بس ده تبرج الجاهلية. إنما للأسف التبرج في زماننا مرات أبو جهل وبنت أبي جهل ما كانتش بتعمل كده أصلا، يعني ما كنا نتخيل أبدا إن بنت أبي جهل تكون لابسة بنطلون مقطع من على الفخذ في الشارع، ما كنا نتصور هذا، وما كنا نتصور أبدا إن زوجة أبي لهب يوم كتب كتاب بنتها كانت لابسة حاجة سواريل فوق الركبة، كناش نتصور ده أصلا، ولا كان العرب يعملوا ده. ولكن للأسف اتضحك على بناتنا وفضل يتغرس في نفوس ولاد بناتنا ان الامر عادي ومفيش فيه مشكلة ومفيش فيه اثم. صدق قول الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لان الله اخبره بحال الامة في نهاية الزمان فبدأ النبي يناقش هذه القضية ويحذر منها، فنجد مثلا في الصحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من اهل النار لم ارهما. في صنفين من أهل النار أنا ما شفتهمش في زمني، مين دول يا رسول الله؟ الصنف الأول نساء كاسيات عاريات، هما من أهل النار يعني يوم القيامة يعذبوا في النار. إيه وصفهم يا رسول الله؟ قال الصنف الأول نساء كاسيات عاريات. يعني إيه كاسيات عاريات؟ الإمام ابن عبد البر يرى إن كاسيات عاريات هي لبسة لبس ضيق جدا جدا جدا، فاللبس الضيق قوي ده يظهر مفاتن المرأة. وغيره من أهل العلم يرون أنهم كاسيات عاريات، يعني هي لبسة لبس ولكن لا يستر، زي مثلا الثياب الشفون المعروفة عند البنات فهي لبسة كم، ولكن الكم بيظهر الذراع يظهر القدم ونحو ذلك. النبي لما بيقول نساء كاسيات عاريات ودول من أهل النار، مائلات مميلات، مائلات أي مائلات عن الحق، للأسف هم تركوا طريق الحق، أو مائلات في الآخرة عن طريق الجنة، يا رب سلم. مائلات مميلات، مميلات كم مال من الشباب الذين فتنوا بهذه البنت المتبرجة، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لنا أن أشد عقوبة أن البنت دي تحرم من الجنة في الآخرة، والسبب في ده إيه؟ ليه مالت عن طريق الجنة؟ ليه مالت عن الحق؟ للأسف لأنها فرطت في أعظم عبادة وأعظم خلق المفترض تتخلق به البنت، الحياء والستر، لأن هي كانت سبب في ميل كتير جدا من الناس عن طريق الله عز وجل. شوفوا البنت خرجت النهاردة بهدوم مقطعة أو خرجت بهدوم شفافة أو بهدوم ضيقة مفصلة الجسد، كم الشباب اللي نظروا إليها قد إيه، كم الشباب اللي فتنوا بيها قد إيه. بنت نزلت الجامعة النهاردة بثياب سيئة، كم واحد في الدفعة شافها، وكم واحد في حرم الجامعة شافها، وكم واحد في الطريق من بيتها لحد الجامعة شافها. وكل ده هتفاجأ بيه يوم القيامة. هتفاجأ بيه إزاي؟ هتفاجأ بيه إن هي وهي واقفة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى تلاقي جبال سيئات، فتقول يا رب إيه جبال السيئات دي كلها؟ فربنا يقول لها ده الشر اللي انت دليت الناس عليه، فكل إنسان نظر إليك نظرة اتكتب عليه سيئة واتكتبت عليك سيئة. ليه؟ لأنه كما أن الدال على الخير كفاعله، فكذلك أيضا الدال على الشر كفاعله. التبرك جريمة وكبيرة من أعظم الكبائر عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبغض الناس عند الله ثلاثة مبتغ لسنة الجاهلية في الإسلام، اللي عايز يعيد سنن الجاهلية مرة ثانية في الإسلام. الأمر مش سهل ولا الأمر هين، وده يخلينا نكمل في الدرس الجاي عقوبة التبرج اللي هو كبيرة من أعظم الكبائر عند الله عز وجل. ما تشيلش هم، ده ربنا دايما قريب مننا، عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه، بس انت فوق من غفلتك واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع إليه.